بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. من بين المسائل الاعتقادية في غاية الأهمية مسألة أن الأرض لا تخلو من حجة. لماذا؟ نحن نعلم أن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا وجعل له مقاييس. تارة المقاييس تشخص بشكل تشريعي، الله عز وجل ينص عليها من خلال الدين، وتارة يهدي الإنسان إلى اكتشافها. فلهذا ما من علم ولا عمل إلا وفيه مقاييس وموازين معينة. الكيمياء لها مقاييسها، الفيزياء لها مقاييسها، علم الطب له موازين، علم الهندسة له موازين، الفلك له موازين، جميع هذه العلوم وكذلك الأعمال، كذلك الفنون. ما من علم ولا فن ولا عمل إلا وله موازين ومقاييس، وإن شئت قل معايير. وبدون هذه المعايير تصبح الحياة فوضى. مثلا خذ أبسط الأشياء، أن العطار أو البقال حينما يريد أن يزن شيء معين لا بد من ميزان ولا بد من معايير معينة. وكذلك الخياط مثلا أو البزاز هنالك أيضا مقاييس معينة يقيس بها الأشياء. فلو انعدمت هذه المقاييس، يعني لو انعدمت مقاييس الطول، مقاييس العرض، مقاييس الضغط، مقاييس الحرارة، مقاييس المختلفة، لو انعدم المتر مثلا ومشتقات المتر، لو انعدمت الأوزان، لو انعدمت الأدوات التي يستعين بها الطبيب على تشخيص شؤون الطب، لو انعدمت هذه المعايير والموازين والمقاييس في الأشياء لأصبحت الحياة فوضى. أكيد تصور الحياة تتحول إلى جحيم. لأن مهمة المقياس أنه يستطيع أن يشخص لك الصحيح من الفاسد، يشخص لك مقادير الأشياء، ويشخص كذلك إلى جانب تشخيص المقادير، وأهم من تشخيص المقادير يشخص الصحيح من الفاسد. أهم مهمة للموازين تتمثل في أمرين. الأمر الأول تشخيص المقادير، وهذا أمر مهم. مثلا الصيدلي لما يريد يركب دواء معين لازم يعرف المقادير، يعرف النسب، النسب لها معايير معينة، يعرف أنه مثلا يضع كذا فوسفات، كذا يضع صوديوم، كذا يضع كاليسيوم. أولا معرفة مقادير الأشياء، وثانيا تشخيص الصحيح من الفاسد. حينما تريد تعرف مثلا أنه هذه البضاعة هل هي بضاعة سليمة، عندك مقاييس. أو أنه هذا القماش هل إنه قماش مثلا بالمستوى المطلوب أو بالمقدار المطلوب، عندك مقاييس. يعني بتعبير أبسط تريد تعرف مثلا أنه كم ذراع يتألف منه هذا القماش، عندك ياردة أو عندك متر معين تقيس به وتعرف كم ذراع. لو انعدمت الأمتار وانعدمت بقية المقاييس فاضطرب سوق الناس على الإطلاق، لا سوقهم فقط، طبابتهم اضطربت، هندستهم اضطربت، كل معلوماتهم وكل أعمالهم راح تضطرب، تحول الحياة إلى فوضى. فمهمة المقياس أنك ترجع له في تقدير الأشياء، تقدر لما تريد تعرف مثلا أنه هذا المقياس اسمه متر، تجي تقدر عليه الأشياء فما طابقه فهو متر، تعرف أن متر صحيح، ما قصر عنه تعرف أن قاصر عن المتر، ما زاد عليه تعرف أن زائد عليه. زين، مهم هذا. كذلك كما وضع الله عز وجل لشؤون التكوينات مقاييس معينة يكتشفها الإنسان من خلال دراسات معينة، كذلك الدين له مقاييس. مقاييس الدينية على نوعين، مرة نعبر عنها مقاييس نصوص، يعني يجي الشرع ينص نص يقول لي الشيء الفلاني هو الصحيح، الشيء الفلاني هو الفاسد، يقول لي أنه العلاقة جنسية بين الرجل والمرأة يجب أن تكون عن طريق زواج، يجب أن تكون عن طريق ملك يمين، يحدد لي، ولا يجوز أن تكون بطريق السفاح، بطريق الزنا، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. يجي يقول لي في باب آخر كلوا واشربوا ولا تشرفوا، أيضا يحدد المقياس. يجي يقول لي مثلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محشورا. يقول لي أنه هنالك أيضا مقياس، ففي كل شيء جعل الله عز وجل مقياسا. المقياس مرة يكون بشكل نصوص قوانين، هذه القوانين محددة، أنت إذا أردت أن تميز الصحيح من الفاسد ترجع لتلك القوانين، تقدر الأشياء والتصرفات والأشخاص والمواقف على ذيك النصوص، شوف من سجم معها فهو صحيح، وما اصطدم معها وخرج عنها فهو فاسد. هذا واضح؟ لكن النصوص بمفردها لا تكفي كما نعلم، لأن النصوص قد يختلف في تفسيرها ويختلف في تطبيقاتها. فلهذا الله عز وجل ما اكتفى بإنزال القرآن، إلى جانب القرآن بعث رسولا. ليش بعث الرسول؟ ما كان يمكن أن الله عز وجل ينزل القرآن معلق بالهواء بدون أن يحمل رسول بشر، ينزل القرآن معلق بالهواء ويدعم بمعجزة بآية سماوية بحيث يبرهن للناس على أنه كتاب الله، رسول ما يحتاج. ما كان يمكن يسوى هالشكل؟ ليش ما سوى هالشكل؟ ليش إلى جانب الرسالة إلى جانب القرآن لابد من بشر معصوم يحمل القرآن؟ مهمته أنه أولا يشرح مجملات الكتاب، لأن الكتاب يضمن الخطوط الرئيسية العامة، هذا تحتاج إلى تفاصيل. مهمته أن يفسر لنا القرآن بالشكل الصحيح، يبين لنا التطبيقات الصحيحة للقرآن. القرآن بي ناسخ ومنسوخ، يعين لنا الناسخ والمنسوخ. القرآن بي كذلك عمومات إلها خصوصات، يوضح لنا، يقول لي هذا عام وهذا خاص، هذا مطلق هذا مقيد، هذا مجمل هذا مبين، هذا محكم هذا متشابه. لو أن المسألة تركت للناس لاضطربت فيها أهواء الناس، وهذا ما حصل بالفعل، رغم أن رسول الله صلى الله عليه وآله حمل القرآن وبلغ المسلمين، ولكن تلاحظ أنهم اختلفوا اختلافين. اختلاف الأول اختلفوا في النقل عن النبي، واحد يقول النبي قال كذا، واحد يقول النبي قال كذا. ثانيا اختلفوا في تحكيم الأهواء الآراء، يجي إنسان هو يحكم رأيه بالقرآن. ولهذا المشكلة بعد النبي صلى الله عليه وآله مستمرة في حياة النبي، المشكلة محلولة. ليش؟ لأن مهما اختلف الناس المرجع موجود وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، ترجع إلى فيفصل في الموضوع، يعطيك فصل الخطاب، يقول لك الصحيح كذا وكذا، المنقول عني بهالشكل صحيح والمنقول عني بهالشكل باطل، ولا آية تفسيرها بهالشكل وليس بالهوى وليس بالرأي، فيعطيك القول الفصل. فاشتبين أنه إلى جانب القرآن نحتاج إلى مقياس بشري معصوم نعرض عليه النصوص أو لا. ايش تصور؟ هذه قضية أنا أرغب أن تمشي بها وجدانيا، أرغب أن تطلع من صميم قلبك الليلة المسألة هذه، الجواب عليها من صميم قلبك تجاوبني أنه القرآن اشتبين وحده يكفي أو لابد من رسول. طيب إذا لابد من رسول، إيش وظيفة الرسول؟ وظيفة الرسول إذا القرآن هو المعيار وهو الميزان، وظيفة الرسول إيش؟ وظيفة رسول الله أن يشرح لنا نصوص الكتاب، يفسرها إن يفصلها إن يبين التطبيقات الصحيحة. إذا اختلف الناس من بعد ما أوتوا العلم، الرسول يفصل بينهم يحكم بينهم. فاشتبين الأمة تحتاج إلى جانب مقياس النصوص، تحتاج إلى مقياس إيش؟ شو سمي هذا المقياس؟ نسميه المقياس البشري الحجة، المقياس البشري الحجة. المعصوم سلام الله عليه لابد منه لكي ترجع إليه عند الاختلاف. جن هذا المعنى بعد الرسول حاجة ملحة أو لا؟ قد تقول لي لا، والنبي لما إجي يشيل القرآن يحمل القرآن فسر إنه وضح وخلص كمل الدين، صحيح. لكن مع غياب النبي الأمة ممكن تختلف من بعده أو لا؟ نعم يمكن تختلف، الاختلاف أشد يصير. إذا الاختلاف بغير النبي يكون على القرآن فقط، بعد النبي ومع النبي الاختلاف يصير على القرآن وعلى السنة، ملتفت؟ يصير الاختلاف على أنه أولا القرآن ماذا أراد بهذا النص، ثانيا يصير الخلاف أنه الرسول قال كذا أو ما قال كذا، ثانيا إذا قال كذا مقصود إيش، ثلاثة هذا القول إلى ناسخ أو ما إلى ناسخ، هذا إلى تفاصيل أو لا، إلى استثناءات أو لا، بعدين تطبيقات قول الرسول. إذن المشكلة مشكلة اختلاف تبقى قائمة حتى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا مشكلة الاختلاف تبقى قائمة، زين أنا كمسلم أفتح عيني، أنا ما شفت رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا إيش أسوي في هذا المقام؟ هو الدين أدري بواحد قطعا مو 50، بس الدين النظريات بيختلفت، النقول بيختلفت. يجي أبو هريرة ينقل الدين بشكل يصوره، الصلاة يصورها بشكل، يجي مثلا أفرض أبو ذر يصورها بشكل آخر، علي بن أبي طالب عليه السلام يصور لنا الدين بشكل، معاوية ابن أبي سفيان يصور لنا الدين بشكل. زين أنا بمن أعمل؟ قد يجي إنسان يقول لي كله صحيح، لا كله صحيح هذا كلام باطل، لأنه الدين أدري بواحد ما يصير كله صحيح. الآن أضرب لك أمثلة، أحيانا يختلفون على المرأة الواحدة، فقيه يقول هذه المرأة حلال لك لأي سبب من الأسباب، فقيه آخر من مذهب آخر يقول لا هذه حرام عليك. جن امرأة واحدة إذا كل صحيح الحشي يعني بالنتيجة مرأة واحدة في آن واحد هي حلال هي حرام، يصير الله يحكم هالشكل؟ شايف قاضي تروح له تقول له خلصنا من المشكلة، يقول لك هذا الشيء هو إلك هو ليس لك، هذه المرأة هي حلال عليك هي حرام عليك، هذا العقد هو باطل هو صحيح، هذه الصلاة هي فاسدة هي صحيحة. انتبه جيدا، هذا الكلام وارد؟ يمكن لدين أن يسوي هالشكل بالناس؟ ما فائدة الدين؟ فائدة الدين يكون إن مرجع نقيس به الأشياء، نعرف الخطأ من الصواب. فإذا صارت هذه كلها صحيحة معناه أنه يقع الاصطدام قطعا ويبقى الاختلاف وتتعاظم المشكلة، المشكلة تضاعف أكثر بعد تضاعف المشكلة. ليش؟ لأن تتحول إلى تعصب، فتلهم خليهم وحدهم قضية أهون، فلما تعطيهم مقياس ويختلفون عليه وتقولهم كلكم صحيح بأيهم اقتديتم اهتديتم، وراح تخلق لهم مشكلة، راح يصير تعصب إلى درجة. أنا متأكد أحيانا بعض الناس متعصب لأشخاص معينين، لو يطلع ذاك الشخص من قبره يقول له يا ناس يا ابن آدم بطل، ترى بطلنا والله، ترى احنا مشتبهين والله، الحق مع علي ابن أبي طالب، صدقني ما يبطلون، ما يبطلون قسم من الناس، لو يطلع ذاك من قبره يقول له عمي بطلنا، طب احنا مشتبهين، رجعوا عن هذا القول، صدقني يقولوا له روح ارجع انت مشتبه، لا صحيح خلاف ذلك. يعني صاير المسألة بهالمستوى، ارجوك هذا دين، هذا دين يمكن ان يصلح المجتمع اذا هالشكل؟ فرضنا انه جميع النظريات رغم تناقضاتها كلها نقول صح، قطعا هذا القول باطل بلا كلام، الحق واحد لكن واحد شائع فيها، هذا الشائع لازم نجي نعينه نشخصه نشوف وين هو الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا اشتبين المشكلة بعد النبي موجودة، إذا موجودة نحتاج إلى جانب النصوص، إلى جانب القرآن، نحتاج إلى مقياس، مش عبرنا عنه المقياس البشري المعصوم، يعني مثل ما الجيل الأول يحتاج إلى هذا المقياس، كذلك الجيل الثاني يحتاج والجيل الثالث يحتاج. يعني شنو فرقنا احنا عن الجيل الأول؟ الجيل الأول مدلل يعني يختلف عنا، مثل ما الأول حظي برسول الله صلى الله عليه وآله، نحن ما حظينا بالنبي، لما ما حظينا بالنبي معناه ننحرم من هذه الحجة؟ طبعا لا، المفروض أن الله عز وجل يمن علينا بقائم مقام لمحمد صلى الله عليه وآله. إذن حكمة الله عز وجل، عدالة الله، بعد هذا التسلسل المنطقي اللي رغبت أن تمشي به وياي بوجدانك أنت، يعني من دخيلة نفسك تمشي به بالتسلسل، هذا الدليل نسميه دليل المقياس على ضرورة الإمامة لكل عصر. هذا الدليل ربما إلى جانب أدلة يذكرها علماء الكلام علماء العقيدة، لكن هذا الدليل الذي توصلنا إليه بعد التحقيق وهو مما رزقنا الله عز وجل في باب الإمامة، هذا الدليل سميته دليل المقياس، كما جعل الله لكل شيء مقياسا لا بد للدين من مقياس، ومقياس مستمر إلى جانب النصوص لا بد من مقياس بشري معصوم نعبر عنه الحجة سلام الله عليه، سواء كان الحجة الإمام علي عليه السلام أو كان الحسن أو الحسين، وهكذا لا بد لكل زمن من حجة، لأن الأجيال بأجمعها على طول الخط تحتاج إلى هذا المقياس البشري المعصوم. زين، هذا إلى جانب أدلة نقلية، هذا دليل عقلي، إلى جانب أدلة نقلية، يعني كما اقتضت حكمة الله، كما اقتضت عدالة الله وجود أو ضرورة وجود إمام في كل عصر، كذلك النقل دل على ذلك. مما دل عليه من النقل حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض يوم القيامة. عدم الافتراق هذا في واقع الأمر دليل واضح جدا على ضرورة وجود إمام في كل عصر، لأن النبي قال ما يفترقون، الكتاب عن العترة ما يفترقون، طالما كتاب موجود إلى جانبه عترة موجودة ممثل للعترة الطاهرة. الكتاب الآن موجود أو لا؟ موجود، فلازم يكون إلى جانب عترة من آل البيت سلام الله عليهم، لأن الرسول قال لن يفترق حتى يرد علي الحوض يوم القيامة، وهذا بذاته دليل. إذا سألك سائل ليش تقولون أن الأرض لا تخلو من حجة، قل الدليل قول رسول الله، النبي قال أنا راح أترك بكم اثنين ما يفترقون اللي هم القرآن والعترة، فطالما عترة موجودة القرآن موجود لازم يكون واحد من العترة موجودا. ولهذا نعتبره هذا بذاته أيضا دليلا من أدلة وجود الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. لأن ما دل على ضرورة الإمام وأنه لا بد إلى جانب الكتاب من عترة، وما دل على أن العترة 12 فقط، التفتوا من جمع المقدمتين توصل إلى النتيجة، البرهان يتشكل من هاتين المقدمتين. المقدمة الأولى أنه لا بد لكل عصر من واحد من العترة إلى جانب الكتاب ليكون مقياسا بشريا معصوما يرجع إليه، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، وقد ثبت أن العترة 12، فإذا كان كذلك والاثنى عشر أحد عشر منهم مضوا سلام الله عليهم وآخرهم هو صاحب الأمر عليه السلام بما ذكرنا البارحة من أدلة ولادته ووجوده سلام الله عليه، فتعين أن يكون الملازم للكتاب إلى قيام الساعة من هو الملازم للكتاب الموجود مع الكتاب، يتعين من هو، يتعين أن الإمام المهدي سلام الله عليه هو الملازم للكتاب. يحتاج أعيده مرة ثانية هذا أو لا؟ صار واضح عندك ما دل على ضرورة وجود عترة إلى جانب الكتاب، هذا الضم إلى ما دل على أن العترة 12 أحد عشر راحوا، إذن الذي يكون قرينا للكتاب إلى قيام الساعة من هو؟ لابد هو 12، فثبت وجود الإمام المهدي المنتظر سلام الله عليه ولذكره الشرف والصلاة. إلى جانب ذلك هو ما ورد من أن الإمام سلام الله عليه قد ولد وأن الله عز وجل جعل له غيبة، هذا الذي مر بنا بالأمس بمصادره. لكن قبل أن أذكرك بدليل آخر على لزوم أن الأرض لا تخلو من حجة، وعبارة عن الحديث الشهير بين المسلمين الذي رواه الخاص والعام، أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الذي رواه الخاص والعام يسأل عنا الإمام الصادق سلام الله عليه أنه كيف يموت ميتة جاهلية لما يعرف إمام زمانه، يعني يموت كافرا؟ قال: لا، مسلم ولكن ضال، يموت ضال. هذا إن شاء الله البحث يجينا في بحث الهداية والضلال أشرحه بشكل أكثر. أرجع للحديث: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. الحديث لم يقل من مات ولم يعرف إمام بلده أو إمام قطره أو إمام دولته أو إمام قوميته، إنما قال من مات ولم يعرف إمام زمانه. يعني الحديث فرض أن للزمان إماما ماذا؟ واحدا. متفق جيدا؟ هذا الحديث أيضا مما يدل على ضرورة أن يكون في كل عصر إمام. زين، نرجع لموضوع الغيبة. نقول موضوع الغيبة تنقسم إلى قسمين، بس قبل أن أقسمها، طبيعي البارحة بحثنا مطالب عديدة، موضوعات عديدة في هذا الجانب، وذكرنا معنى الغيبة، لكن استمرارا لهذا البحث الذي أشرت له قبل قليل وهو لزوم الحجة وضرورة وجود إمام في كل عصر، استمرار إليه. قد تسألني أنت سؤال تقول لي: زين، احنا قلنا الموجب للقول بإمام في كل عصر، الموجب إليه وأنه لا بد للناس من مقياس بشري معصوم يرجعون إليه. طيب إذا هالشكل ما فائدة المقياس الغائب عنا؟ هذا جاوبنا عليه أمس، قلنا الله عز وجل عليه نصب اللطف، أما المحافظة على اللطف ليس من واجب الله عز وجل. ومثلت لك الله تعالى مثلا لما يخلق الأشداق يخلق لها أرزاق، والشكل لما يخلقك يخلق لك رزق، رزقك معك، لكن لو يجي إنسان يعتدي على رزقك ويقتلك مثلا، يموتك جوع، الله مسؤول عن هذا؟ الله ما مشغول عن هذا. الله يعطيك رزقك ويعطي شريعة، لأن يعني الدار دار امتحان، وحينئذ يقول يا ناس تصرفوا بها الشكل لا تصرفون بها الشكل. فلما الناس هم يعدوا بعضهم على بعض بعد، الله ما مشغول عن هذا المعنى. كذلك الله عليه وفر اللطف وعين أئمة، ولكن الأمة بشو اختيارها وبمحض إرادتها أدت إلى غيبة الإمام سلام الله عليه بالشكل الذي شرحته بالأمس. فإذا كان كذلك غاب الإمام بشوء فعل الناس. هنا عندنا سؤال، السؤال أن الغيبة كم هي؟ طبعا المدة الكاملة لغيبته لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولكن عندنا غيبة صغرى وعندنا غيبة كبرى. ويوجد أيضا سؤال آخر، أسئلة بالعشرات، عشان ما أريد أبحث هنا موضوع الإمام المهدي سلام الله عليه من جميع الجوانب. هذا الموضوع سبق أن بحثناه في محاضراتنا الكويتية، في 27 محاضرة تحدثت عن موضوع المهدي سلام الله. نعم لا بنائك، هذه كل مفردة تخلص بخمس دقائق. من الأسئلة ما فائدة الإمام في غيبته؟ هذا يحتاج محاضرة كاملة هذا. نعم. وهكذا من الأسئلة سؤال عن طيلة عمره سلام الله عليه، يحتاج إلى بحث كامل. أنا بحثي عن قضية الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. بس أقول لك شيء، حتى لو الإمام ليس لوجوده فائدة في عصر الغيبة، أيضا الله عز وجل ما مسؤول، إحنا المسؤولين، إحنا بسوء فعلنا بتقصيرنا عدم استعدادنا لقبول رسالة الإمام سلام الله عليه والجهاد بين يديه والتضحية بين يديه، عدم استعدادنا هذا هو السبب في غيبته وفي ديمومة غيبته. لبناك احنا ما مسؤولين، قد يجي واحد يقول ايه والله الله ستر، بس الاوليين المسؤولين اللي قصروا وخلوا الامام يغيب. لا احنا ايضا مسؤولين، احنا بتقصيرنا بعدم استعدادنا لقبول دولة الامام ايضا نحن مسؤولون، لكن مسؤولون على مقدارنا. ليش تروح بعيد؟ احنا الان قاعدين كل واحد تلقاه من تجي براحته وحاط رجل على رجل ويقول لك يا الله عجل فرجه وسهل مخرجه، وهو ما مستعد يضحي بابسط شيء من اجل الدين. قسم من الناس يريدون حاضر محضر، ما عنده استعداد ان يضحي بشيء ابدا، والله حق القسم ما مستعد يتحمل كلمة يتحمل كلمة خشنة دفاعا عن دينه، ما مستعد. ما يريد واحد يحرك ذياله، يقول لك انا اجي اصوم واصلي اسمع مجلس وسلمكم الله في الله، بس تعال حرك ذياله بابسط شيء. لا، ذاك الوقت كما قال الله، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه، خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. وكما قال سيد الشهداء سلام الله عليه، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قلت يعنون. وقسم من الناس ما عنده استعداد نهائيا، ما عنده استعداد يتحمل كلمة من أجل الدين، ما عنده موقف. لهذا كثير من المنكرات تمر، كثير من خطوط الضلال تمر في ساحتنا بسبب سكوتنا، لأنه ناس ما عندها موقف. واقع صريح العبارة، أقول لك قليل عندنا رجال زلم، أصحاب قليل عندنا زلم، لا تغرك المظاهر. والله كما قال علي يا أشباه الرجال ولا رجال، هو رجل اللي تنداس حرمة الدين تنداس حرمة العقيدة وهو ساكت من أجل الدنيا، يجامل فلان ويجامل فلان. ليش بتحكي؟ أنت تعرف الحق، تعرف هذا باطل وهذا حق، ليش بتسكت؟ يقول لك ما اقدر، انا على كل حال عندي علاقات، ما مستعد اقطع علاقاتي، ما مستعد انه انحرم من دنياي، ما مستعد انا مثلا انا اتحمل كذا وكذا. هذا واقعنا، واقعنا لا نضم روسنا. نعم خلصين شجعان ونقول بالفعل في كثير من المواقف نحن جبناء، في كثير من المواقف ما عندنا موقف ابدا، نداهن ونستر على الباطل. والواقع يحاول بعضنا ان يداهن البعض الاخر على حساب عقيدته، كلمة ما يتحمل قسم، ما يريد الناس يحركون ذياله أبدا. صلاة صلاة، بس هل توصل أمر معروف عن المنكر؟ ما مستعد نهائيا. ولهذا قسم من الناس كما جاء في الخبر الشريف أن إذا ظهر صاحب الأمر سلام الله عليه يقولون لا حاجة لنا فيك. إذا شافوا أن الإمام يطالبهم بقتال، يطالبهم بجهاد، أكثر من هذا يطالبهم بإقامة حدود الله عز وجل، إذا الإمام سلام الله عليه صدر قرار يطبق أحكام الإسلام بالحذافير، يقيم حدود الله عز وجل، كثير من المصالح الشخصية راح تنضرب، كثير من الامتيازات راح تنضرب. فلهذا يقول يطلع لجماعة يقولوا له لا حاجة لنا فيك، ارجع من حيث أتيت. نعم هذا وارد مسجل ممن يقول عجل فرجه وسهل مخرجه، من هؤلاء اللي يقعدون بالمجالس ويقولون يا ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما، قاعدين براحتنا الجو بارد، نعم رفاه ورخاء، ونقول يا ليتنا، انت تشوف السيوف والرماح وعرض نفسك على الموت هنا تقول يا ليتنا، مو هنا تقول يا ليتنا. ايش كثر بينا شجعان بربك، ايش كثر بينا زلل، ايش كثر بينا رجال، والله قليل مع تمام الاحترام. نحن انصار المهدي؟ حاشا، نحن انصار قليل فينا، ما اقول الكل ابدا، قليل فينا، ذاك من ذاك الانسان اللي هو في واقع الامر يستطيع ان يوقف ويتكلم ويواجه ويتحمل، يتحمل الشتم ويتحمل الضرب ويتحمل الإهانة، يتحمل الكلام ويتحمل الحرمان، يتحمل الحصار، يتحمل الضيق من اجل العقيدة، عقيدة تمزق يهجم عليها من فلان وفلان، ونحن واحد يجامل الثاني، وين مهدويتنا؟ وين؟ اذا كنا من اصحابه سلام الله عليه قال يصير عندنا موقف، يصير عندنا نهي عن منكر، يصير عندنا امر بمعروف، دفاع عن مذهب اهل البيت، عن معتقدات اهل البيت، صريح العبارة، تجتمع قائدنا حتى من خلال الفضائيات، تجتمع قائدنا. نعم يطلع انسان بصريح العبارة فينكر وجود الامام المهدي سلام الله عليه، من على فضائية ينكر وجود المهدي سلام الله عليه، ترى ان الناس في شكوت ابدا ولا كان صحيح شيء، وقسم يجاملون هذا الانسان المنكر، او يجي انسان يطعن في ولاية اهل البيت سلام الله عليهم، يجي انسان يطعن في نوابيسنا المقدسة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ناموس آل محمد سلام الله عليهم، فاطمة الزهراء وين غيرتنا على فاطمة الزهراء؟ ليش العبء حملة واحد؟ ليش يحملوا اثنين؟ ليش البقية ما يتكلمون؟ وين الناس اللي هم عاشوا على منبر سيد الشهداء، اللي عاشوا على سهم الإمام، وين ألسنتهم؟ يجي إنسان يستخف بكل المعتقدات، يستخف بكل القيم، ولا من متكلم، يجي إنسان يتكلم بصريح العبارة ويقول بأنه زيارة الحسين سلام الله عليه يوم 20 صفر بدعة، عجيب تاريخ الطائفة بطوله وعرضه، مراجع الطائفة، أعلام الطائفة، كلهم على ذلك، تجي أنت تقول بأنه زيارة بدعة. يجي إنسان يقول البكاء على الحسين تخلف، ظاهرة غير حضارية. يجي إنسان آخر مثلا يقول بأنه الرجوع إلى علي وفلان رجوع إلى الإسلام، عجيب. إذن أين هذا الصراع الطويل؟ وأين هذه الدماء التي سالت؟ الرجوع إلى علي وفلان وخصمه رجوع إلى الإسلام، كتاب ينكتب ويطبع بنفقة سهم الإمام من قبل إنسان معمم لا يليق أن أذكر اسمه على المنبر، كتاب باسم منهاج المسلم يطبع في دار اسمها دار الكوثر، نعم، يقول أن الرجوع لعلي ولفلان رجوع إلى الإسلام. إذا هالشكل ليه من فاتحين مآتم أنتم؟ ليه من فاتحين عشانيات؟ ليه من حاطين مساجد خاصة لكم؟ والله هذا إلغاء لكل وجودكم، إلغاء لعقيدتكم. أين تضحيتنا لعقيدتنا؟ يجي إنسان بصريح العبارة يقول بأن بعض الناس يدعي بعض الناس أن في شخصية فاطمة الزهراء عليه السلام عناصر غير عادية، وكلما تأملنا فلم نجد في شخصية فاطمة ما يخرجها عن مستوى المرأة العادي. تكلم بهذا الكلام والناس شكوت. نعم هذه من المصائب، هذه من النوائب. محمد ابن ابي عزاقر علم من اعلام الطائفة في وقته، 4-5 كلمات تكلم فيها انحراف، صدر التوقيع من الناحية المقدسة من الامام المهدي سلام الله عليه بالحكم عليه بالضلال والانحراف. محمد بن ابي عشاقر بالاسم سمى الامام سلام الله عليه، اخرج من دائرة الطائفة. علم من الاعلام، بنو فضال اسرة علمية كلهم علماء بنو فضال في زمن الامام العسكري سلام الله عليه، في زمن الامام الهادي سلام الله عليه، في زمن الجواد سلام الله عليه، اسرة علمية كلهم علماء، بس انحرفوا وصاروا واقفية، صاروا واقفية. فلهذا الائمة حرموا كتبهم على الاطلاق. وين الموقف؟ نحن عندنا موقف، المشكلة هنا. والله زلم قليل لما اقول، انا اقول واعني ما اقول، المسألة مسألة موقف دفاعي عن العقيدة، وجودنا بعقيدتنا، وكل انسان صدقوني واطمئنوا يتنازل عن عقيدته ولو بشيء بسيط، يتنازل يفقد قيمته، والطرف الآخر ما يصدقه ويضحك عليه. بناك تحترم إذا تنازلت؟ أبدا ما تحترم. وبناك الطرف الآخر يكتفي منك إذا تنازلت هالتنازل؟ أبدا، يطمع منك أكثر، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ليش هو ما يتنازل ويعترف الشيء الفلاني بدعة ويقول لك بدعة حسنة؟ ما مستعد يتنازل. أنت ليش تتنازل؟ لا تتنازل، تذكر مبادئك بحمد الله كلها بها حجة بها دليل، اذكر مبادئك، اذكر حججك، اذكر الأدلة باحترام بأدب، اطلع على الفضائيات اتكلم، على غير الفضائيات. وحقكم العزيز، انا هالكلام هذا نفسه اقوله في فضائية، نفس الكلام هذا. نعم، اذا يطلب نفس الكلام اقول يا ناس نحن عقائدنا كذا كذا كذا كذا، دليلها كذا كذا كذا، بكل احترام بكل أدب، والآخرون إخوتنا أعزاؤنا نعمل معهم سوية، عندنا خنادق عمل مشترك، على خنادق عمل إعلامي علمي غيره، ما يمنع نعمل لأن عندنا عدو مشترك، ما يمنع. بس خلط الأوراق لا، الدجل لا، نحن مع الوحدة ضد الدجل. الدجل مرفوض، يرفضه الفريقان. تجي باسم الدين تضرب الدين، هذا دجل. تجي باسم مذهب أهل البيت تضرب مذهب أهل البيت، هذا دجل. نعم، مرة تجي كعالم من طائفة أخرى تحترم من طائفة أخرى، أما تجي باسم الطائفة تضرب الطائفة من الداخل، هذا ما يمكن الصبر عليه، هذا دجل يسموه. فلهذا الإنسان في واقع الأمر المفروض أن يكون ملتفتا إلى هذه المسائل. أعود إلى الموضوع، قسم من الناس لما يسمع أن الإمام المهدي سلام الله عليه يظهر يقول لك يظهر الإمام سلام الله عليه ويصفيها هو، نعم، ونحن نستلم حاضر محضر، بس ما الشكل يصورون؟ اي نعم، بناء مثل حضور المجالس، شلون يجي يحضر مجلس يسمع قراية وبعدين يشرب شاي وياكل مثلا فرض رز وقيمة وسلمكم الله، الشكل بناء يعني. اما اذا شاف بها قتل وقتال لا ينسحب، هذه مسألة. ولهذا نسأل الله عز وجل الثبات على خط صاحب الامر سلام الله عليه. لصاحب الأمر غيبتان، على كل حال هذه شقشقة، هذه بلابل صدر ما كان في الحسبان أن أتناولها، لكن رأيت من الضرورة في الأثناء أن أتناولها. وفيكم رجال إن شاء الله، وفيكم رجال إن شاء الله. لصاحب الأمر عليه السلام غيبتان، الغيبة الأولى الغيبة الصغرى والغيبة الثانية الكبرى. الفرق بينهما ما هو؟ أول فرق أن الغيبة الصغرى كان يتم تعيين النائب للإمام سلام الله عليه عن طريق التشخيص بالاسم. مثلا يقول الإمام سلام الله عليه نائبي عثمان ابن سعيد العمري رحمة الله عليه، أو نائبي محمد بن عثمان. أما بالغيبة الكبرى التعيين يتم عن طريق العنوان، الإمام يعطي عنوان عام، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه. أو أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني العلماء، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا عبر عنه تعيين بالعنوان، يطي عنوان، هذا العنوان على من انطبق يصدق عليه أنه نائب الإمام المهدي سلام الله عليه في الغيبة الكبرى. ولهذا لما نقول أن المراجع نواب الإمام نعبر عنهم نائب عام مقابل النائب الخاص. النائب الخاص يتعين بالاسم، الإمام يسميه بالاسم. النائب العام لا، الإمام يعطي عنوان، فكل من انطبق عليه فهو نائب الإمام، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتيا والتقليد. هذا موضوع الفقيه وموضوع المرجعية وشروط المرجع إن شاء الله أنا بحثه في محاضرة مستقلة، هذا من أدق الموضوعات ومن أهمها. لكن على العموم في الغيبة الكبرى التعيين بالعنوان، بالغيبة الصغرى التعيين بالاسم. واحد. اثنين، أنه في الغيبة الصغرى النائب يلتقي الإمام سلام الله عليه مباشرة، مثلا حسين بن روح النوبختي على الله مقامه يلتقي مع الإمام سلام الله عليه. أما بالغيبة الكبرى لا يشترط اللقاء مع الإمام، قد يلتقي لا دليل لنا على ذلك وقد ما يلتقي. القاعدة العامة أنه لا يلزم أن يلتقي بالإمام سلام الله عليه، قد يوفق الله عز وجل بعض المراجع للقاء الشخصي مع الإمام سلام الله عليه. الساعة طبعا مع التحفظ على القاعدة السابقة، وهي قاعدة أن الناس في زمن الغيبة يرونه ولا يعرفونه، اللي صار هذا ومنقول عن كثير من المراجع أنه التقى مع الإمام لكن ما شخص إلا بعد غيابهم، بعد ما يغيب عنا يلتفت إلى أن هذا الإمام المهدي سلام الله عليه. وفي هذا قضايا كثيرة ذكرها المرحوم المحقق اليزدي في كتابه إلزام الناصر، في كتاب المحدث الطبرسي أيضا في من رأى الإمام المهدي سلام الله عليه، وفي كتاب ثالث للسيد هاشم البحراني رحمة الله عليه. هذه ثلاث كتب في اللقاءات مع الإمام المهدي سلام الله عليه. بس أنا ما أريد أقول كل من ادعى اللقاء لقاء مطابق للواقع لك مسألة أخرى، لكن تواتر معنوي موجود، تواتر إجمالي موجود من نتيجة 5000 لقاء مروية على أقل 1 أو 2 منها صحيح، ملتفت جيدا ما معقول كله كذب. فمن حيث المبدأ لقاء ممكن مع الإمام لكن بها التحفظ الذي ذكرته سابقا. اثنين. ثلاثة، في الغيبة الصغرى تصدر توقيعات الناحية المقدسة اللي تحدثت عنها بالأمس، هذه من خواص الغيبة الصغرى. أما في الغيبة الكبرى لا تصدر توقيعات إلا نادرا، هذا تحفظ إلا نادر. يعني القاعدة بالغيبة الصغرى أنه أجوبة المسائل تأتي موقعة من الإمام سلام الله عليه. يعني خل أذكر لك على سبيل المثال، الإمام بالغيبة الصغرى عند 4 نواب معروفون من أكابر علماء المسلمين وموضع ثقة السنة والشيعة في بغداد، كانوا 4 من بغداد ومدفونون في بغداد أيضا، اللي من جملتهم أولا عثمان ابن سعيد العمري رحمه الله أبو محمد، الثاني محمد ابن عثمان ابن سعيد العمري أبو جعفر ابن عثمان النائب الأول، وهذا اتفاقا أطول النواب 4 مدة. الغيبة الصغرى كما ذكرت بالأمس 70 سنة، 40 سنة منها فترة نيابة هذا النائب الثاني رحمة الله عليه، ما تكون ببغداد معروف بالخلاني، الإخوة البغداديين يعرفون هذه المنطقة وهذا القبر الشريف. فالخلاني هو النائب الثاني، 40 سنة دامت نيابته للإمام سلام الله عليه. النائب الثالث هو أبو القاسم الحسين ابن روح النوبختي رحمة الله عليه، أيضا قبره في بغداد يجار. والرابع علي بن محمد السمري رحمه الله، آخر نواب الغيبة الصغرى الذي صدر له توقيع الناحية المقدسة، يعني توقيع الإمام سلام الله عليه. يقول الإمام في كتابه: يا علي بن محمد اجمع أمرك فقد قرب الموعد، هذا قبل وفاته بأيام، اجمع عمرك فقد قرب الموعد، ولا توصي لأحد من بعدك فقد وقعت الغيبة التامة الكبرى التي لا ظهور بعدها إلا بعد تمادي المدة وقسوة القلوب وامتلاء الأرض ظلما وجورا. توقيع الناحية آخر توقيع صدر من الإمام سلام الله عليه. ومن جملة توقيعات الناحية المقدسة هو عبارة عن توقيع دعاء الافتتاح. هذا الدعاء الحقيقة ديباج تدل على أن للإمام المعصوم سلام الله عليه. الأئمة لهم سبك خاص في الدعاء، أسلوب خاص، ولسائر الناس أسلوب خاص. إذا تقارن بين كلمات نعم محمد بن عثمان النائب الثاني الخلاني رحمة الله عليه، إذا تقارن بين كلماته الثابتة عنه وبين دعاء الافتتاح تجد فرق كبير سماء وأرض، بحيث تقطع عن هذا الدعاء ليس لمحمد بن عثمان. إذا تقارن هذا الدعاء مع سائر كلمات الإمام المهدي سلام الله عليه تشوف أنهما من عين واحدة، تشوف أنهما الحقيقة من مستوى واحد، فتجزم أن هذا الدعاء هو من صياغة الإمام المهدي سلام الله عليه. ولهذا تردد هذا الدعاء بين كونه للنائب الثاني المعروف الآن، لما تفتحون مثلا كتب الأدعية تجد أنه يذكرون أن هذا الدعاء دعاء الفتح مروي عن محمد بن عثمان العمري رحمة الله عليه، وفي نفس الوقت يروى عن الإمام المهدي سلام الله عليه، ولا مانع أنه محمد بن عثمان قرأه لكن استفاده من الإمام صاحب الأمر سلام الله عليه. دعاء جليل القدر، هذا دعاء الافتتاح الذي نقرأه في شهر رمضان، والذي يقول فيه: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. هذا الدعاء من جملة ما ورد في توقيعات الناحية المقدسة. وهكذا القاعدة العامة في الغيبة الصغرى كما ذكرت أن معظم الأجوبة تأتي من قبل الإمام، فلهذا النائب ما كان عنده رسالة عملية مثل مراجع الغيبة الكبرى. في الغيبة الكبرى نواب الإمام اللي هم المراجع العدول، المرجع عنده رسالة عملية، يعني يعمل فكرة طبق دراسات معينة، أدوات اجتهاد، يستنبط الأحكام من مصادر الشريعة. أما النائب الخاص في الغيبة الصغرى لا، النائب الخاص في الأعم الأغلب يأخذ قول المعصوم سلام الله عليه. نعم ما كان عنده رسالة عملية، قول المعصوم، ويعمل بمقتضى التوقيعات الصادرة إليه من الناحية المقدسة. فالغيبة الصغرى فرقها عن الغيبة الكبرى هذا. أما فاصل ظهور ما صار، الإمام لم يظهر بعد 70 سنة، لم يظهر. الفرق بين الفترتين هذه الفروق الثلاثة التي ذكرتها. الغيبة الصغرى في واقع الأمر كما ذكرنا 70 سنة، الكبرى لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، بدأت من عام 329 وها نحن في عام 1421 ولا يعلم مداها إلا الله عز وجل، ولكن نرجو أن يكون الفرج قريبا إن شاء الله. في المناسبة أمس أحد الإخوة يسأل يقول: إذا كان الإمام يرى ولا يعرف، إذن كيف نعرف أنه الإمام إذا ظهر وقت الظهور؟ شلون نشخصه؟ هذا يرتبط ببحث العلامات. سامعين أن للظهور علامات، والأمر نفس الشيء في رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله شلون الناس شخصوا أنه نبي، أنه نبي الله؟ أولا علامات موجودة، وثانيا المعجزة. كذلك صاحب الأمر سلام الله عليه إذا ظهر يسدد بأمرين: الأمر الأول العلامات، علامات الظهور التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله، ومنها الصيحة في السماء في شهر رمضان، صيحة ينادي جبرائيل بين السماء والأرض أنه قد ظهر حجة الله فبايعوه. هذه الصيحة تقترن مع ظهور سلام الله عليه. زين، اثنين المعجزة، يظهر الله المعجزة على يده فيكتشف الناس أنه صاحب الأمر. إلهي بحقه عجل فرجه وسهل مخرجه، إلهي اجعلنا من الصادقين في ولايته، إلهي اجعلنا من المناصرين له، ومن صميم قلبك ليكن تتردد بهذا الدعاء قل: اللهم اجعلنا من الشهداء تحت لوائه، ومن الآخذين بثأر جده الحسين بين يديه. إذا أردت أن تحرك مشاعر الإمام المهدي ذكر بكربلاء. ولهذا الشعراء لما استنهضوا الإمام كان يركزون على 3 أشياء في استنهاض الإمام. الشيء الأول يذكروا ذي جدته الزهراء سلام الله عليها، والشيء الثاني يذكروا بما جرى على جده الحسين عليه السلام بكربلاء، والشيء الثالث يذكروا بما جرى على سبايا آل الرسول. السبي كان أعظم على قلبه عليه السلام. الإمام زي العابدين يقول لأبي حمزة: يا أبا حمزة، إن القتل لنا عادة وإن كرامتنا من الله الشهادة، ولكن هل سمعت أذناك أو رأت عيناك أن مخدرة سبيت لنا قبل يوم كربنا؟ فلهذا المرحوم سيد حيدر يتوجه بالخطاب لصاحب الأمر عليه السلام، يقول: إن ضاع وترك يا ابن حامد ديني، لا قال سيفك للمنايا كوني، لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في حادثات الدهر يوم شجوني، يوم أبي الضيم كابد محنة غضب الإله لوقعها في الدين، سلبته أطراف الأسنة مهجة تفدى بجملة عالم التكوين، وهوى على حر الهجير غريبة تحت السيوف لحدها المسنون، وأشد خطب بعد جدك حل في الإسلام، منه يشيب كل جنين، يوم به سارت كما شاء العدا فيه الفواطم من بني ياسين، أبرزنا من حرم النبي، الله أكبر، أبرزنا من حرم النبي وإنه حرم الإله بمحكم التبين. نعم يا فرج الله بعد قتل جدك سيد الشهداء، نادى عمر بن سعد: علي بالنار لأحرق هذه البيوت، وهكذا وضع قبس النار في خيام الحسين وسرت النار لا تبقي ولا تذا. يا وهجم القوم على مخيم بنات الرسول، وقرت عين الزهراء البتول، دخلت مولاتنا زينب على زين العابدين. لاحظ لاحظ إخلاص زينب ودفاع زينب عن الإسلام. قالت له: ماذا نصنع يا ابن أخي؟ تصور حينما تحترق الخيام، المفروض أن الموقف واضح، المفروض الإنسان يفر من النار. إذا ليش زينب تسأل الإمام السجاد ماذا نصنع؟ تعرف ليش؟ تريد تقول له: هذا يوم تضحية من أجل الإسلام، الحسين ضحى بمهجته وأهل بيته من أجل الإسلام، لأن حياة الإسلام متوقفة على دماء الحسين أهل بيته. فإذا كانت حياة الإسلام متوقفة على أن نحترق نحترق. الله، ما هذه التضحية؟ ما هذا الدفاع؟ تقول له: إذا وظيفتنا أن نبقى نحترق نحترق يا ابن رسول الله، ماذا نصنع يا ابن أخي؟ قال لها: عم زينب، فروا على وجوهكم في البيداء. وهكذا الإمام بعد عشرات السنين من كربلاء يبكي. سئل واحد يقول له: ما هذا البكاء؟ يقول له: يا هذا ما ذكرت، ما نظرت إلى عماتي إلا وذكرت فرارهن من خيمة إلى خيمة والنار تلهب بثيابه. مأجور مأجور إن شاء الله. ما بين ما هي واجبة ودير الأفكار، صاح المناد بصوت شبه بالخيامنا، راح أوصينا عديد الحرب هتكوها الأستاء، لا طفل من عدهم بشأ لا ترحمون، وقفت على تل العقيلة بقلب مسدود، شبشت على الرأس بعشرها وصاحت بصوت يا حسين انها بداتتي العدوان للبيوت هجموا علينا يا كفيل وسلمونا نادى بلسان الحال منا وصاعد الفاء يا مخدرة حدر ابونا صعب المراس ويا كثر العتاب شي فيد في جسد الارى راسي على راس الرموح هل تنظرين يرضيك تعلوني شيا طبن الخمع وانا العزيزة قد عضايا الربي الظنى قل فديتك ليت عايا عجلا الفدا فاجابها من فوق شايا هقت القنا قضي القضاء بما جرايا فاسترجعي إنا لله وإنا إليه راجعون فرج عنا يا الله فرجا عاجلا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكافرين والمنافقين والظالمين اللهم عجل ظهور سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء بين يديه اللهم اقض حوائجنا شاف مرضانا اللهم اجعل عواقب أمرنا إلى خير وتقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.